خالدين فيها لا يبغون

بصيرا ويطعمون الطعام على فوقاهم الله شر

جُدَ لَهُ

وما تشاء صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب هممنا وغممنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. عشنا أيها الإخوة الأحباب في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي في مستهل هذه الأمسية الدينية المباركة التي ننقلها لحضراتكم من ساحة مسجد النور المحمدي في قرية دملو بمركز بنها بمحافظة القليوبية. أيها الإخوة الأحباب، فقد شرفنا بالحضور